السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للدرس الأول للصف الأول تجريبي وعربي برضو، درس بسيط جدا. هما بس هيتعلموا ازاي يحيوا زميلهم، وازاي زميلهم يرد عليهم، او ازاي لو زميلهم حياه ازاي يرد عليه. يعني مثلا نشوف اول حاجة، مثلا من انواع التحية ان يقول له سالي سالي، التي لا تنطق في الاخر سالي. لو زميله مثلا اسمه أحمد، سالي أحمد. لو زميله مثلا اسمه هاني، هيقول له سالي هاني، سالي. محدش يقول عليها سالو غلط ولا سالي غلط. وسط كده، وسط بين الأو والإي، بتنطقوا يعني حاجة مكسورة ضمة شوية. سالي سالي، سالي رامي، سالي أحمد، وهكذا. بس لو حد كبير بقى هيقول له سالي مسيو، سالي مسيو محمد، وهكذا. سالي مسيو محمد، لو واحدة كبيرة هيقول لها سالي مدام، سالي مدام. لو واحدة أنسة هيقول لها سالي مادموازيل، سالي مادموازيل، سالي. طب لو هحيي زمايله كلهم، دخل الفصل عايز يحيي الفصل كله أو صحابه كلهم، هيقول لهم سالي ليزامي، سالي ليزامي، سالي ليزامي. سالي يعني أهلا، ليزامي يعني يا أصحاب. وممكن يقول برضو سالي ميزامي يعني يا أصحابي. سالي سالي ميزامي يعني أهلا يا أصحابي. من أنواع التحية برضو بونجور، بونجور. ممكن صح نقول عليها بونجور، وممكن برضو نقول عليها بونجور، لأن حرف الار، حرف الار اللي هو الار يعني اسمه ار بالفرنساوي، حرف الار ده بينطق ساعات ار، وساعات ممكن نقول عليه اغ عادي، حسب. في ناس بتنطقوا اغ وفي ناس بتنطقوا ار عادي. ممكن نقول بونجور بونجور رامي، ممكن نقول بونجور رامي. يرد هو عليه بقى ويقول له بونجور عمر، بونجور مسيو محمد، بونجور مسيو سامي، وهكذا. بونجور مدام نادية. ده بالنسبة للتحية. بالتحية عندنا حاجتين، سالي او بونجور. عشان يسأل عن صحة زميله بيقول له كومون، كومون التي لا تنطق والان بتنطق من الانف. كومون سافا، كومون سافا، مش صفاء لا، سافا. كومون سافا، كومون سافا يعني عامل ايه، اخبارك ايه. سافا بيان ميرسي، سافا بيان ميرسي. يرد يقول سافا بيان ميرسي. ولو قال سافا بس كويس، سافا. والقال سافا بيان برضو ما في مشكلة، يعني يقول سافا تمشي، سافا بيان ماشي، سافا بيان ميرسي تمشي. للسؤال عن الاسم بقى، عشان يسأل صديقه عن اسمه بيقول له كومون، زي اللي فوق بالظبط. كومون، كومون تي تابل، كومون تي تابل، كومون تي تابل، اسمك ايه؟ هرد على زميلي ويقول له جو مابيل كريم، جو مابيل كريم. كومون تي تابيل؟ جو مابيل كريم. اخر الحوار بقى بيقول له اوروفار او اوغوفار، اوغوفار او اوروفار. هرد عليه ويقول له اوروفار. يبقى المحادثه بسيطه جدا، ان واحد بيحيي واحد بيقول له سالي، يرد عليه يقول له سالي رامي، كومون سافا، سافا بيان ميرسي، عامل ايه، انا بخير. كومون تي تابيل؟ اسمك ايه؟ جو مابيل كذا، جو مابيل هاني، جو مابيل كريم، وهكذا. اوروفار كريم، اوروفار رامي، اوروفار كريم.